بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 300 من البداية والنهاية. وروي عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس في قصة بن ملحان قال: وكان عامر بن الطفيل قد أتى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال، يكون لك أهل السهل، ويكون لي أهل الوبر، وأكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. قال: فطعن في بيت امرأة، فقال: غدة كغدة البعير، وموت في بيت امرأة من بني فلان، ايتوني بفرسي، فركب فمات على ظهر فرسه. قال ابن إسحاق: ثم خرج أصحابه حين واروه حتى قدموا أرض بني عامر شاتين، فلما قدموا أتاهم قومهم فقالوا: ما وراءك يا أبا عيد؟ فقالوا: ما وراءك يا أربد؟ قال: لا شيء والله، لقد دعانا إلى عبادتي شيء، ولو وددت لو أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى أقوت له الآن. فخرج بعد مقالته بيوم أو يومين معه جمل له يبيعه، فأرسل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما. قال ابن إسحاق: وكان أربد بن قيس أخا لبيد بن ربيعة لأمه، فقال لبيد يبكي أربد: ما أن تعري المنون من أحد، لا والد مشفق ولا ولدي، أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد، فعين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام النساء في كبدي، أن يشغبوا لا يبال شغبهم، أو يقتصدي حلو أريب وفي حلاوته، مر اللصيق الأحشاء والكبد، وعين هلا بكيت أربد إذ ألوت رياح الشتاء بالعضد، وأصبحت لاقحا مصرمة حتى تجلت غوابر المدد، أشجع من ليث غابة، من ليث غابة لحم ذو نهمة في العلا ومنتقد، لا تبلغ العين كل نهمتها، ليلة تمسى الجياد كالغدد، الباعث النوح في مآتمه مثل الظباء الأبكار بالجرد، فدعني البرق والصواعق بالفارس يوم الكريهة النجد، والحارب الجابر الحريب إذا جاء نكيبا، وإن يعفو على الجهد والسؤال، كما ينبت غيث الربيع ذو الرصد. في الحاشية: واحد، أربد اسم صاحب القصة، والحتوف المنايا، والنوء النجم والمطر. اثنان، مصرمة لا لبن فيها، الغوابر البقايا، المداد أو المداد العون والغوث. إذن البيت تتمته: حتى تجلت غوابر المدد. ثلاثة، لحم كثير أكل اللحم، منتقد وبصيرة في الأمور، إذن منتقد هو بصيرة في الأمور. أربعة، الفداد سيور تصنع من الجلد. إذن البيت والله تعالى أعلم تتمته. ليلة تمسي الجياد كالشدد. خمسة، النوح جماعة النساء التي نحن. الجرد الأراضي القاحلة. ستة، النجد النجد المعين. سبعة، حرب تحريما أغضب ونكيبا معينة. ثمانية، الرصد المنتظر. وتابع، كل بني حرة مصيرهم قل وإن كثروا من العدد. أي يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوما فهم للهلاك والنفد. وقد روى ابن إسحاق عن لبيد أشعارا كثيرة في رثاء أخيه لأمه أربد بن قيس، تركناها اختصارا واكتفاءا بما أوردناه، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. قال ابن إسحاق، وذكر زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس قال: فأنزل الله عز وجل في عامر وأربد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم ذكر أربد وقتله، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قلت: وقد تكلمنا على هذه الآيات الكريمات في سورة الرعد، ولله تعالى الحمد والمنة، وقد وقع لنا إسناد ما علقه ابن هشام رحمه الله سبحانه وتعالى، فروينا من طريق الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير حيث قال: حدثنا مسعدة بن سعد العطار، حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثني عبد العزيز بن عمران، حدثني عبد الرحمن وعبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب وعامر بن الطفيل بن مالك قدما المدينة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فانتهيا إليه وهو جالس، فجلسا بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر ولك المدر. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا. فلما قفل من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يمنعك الله. أو يمنعك الله، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا بالحديث فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب، فسنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبلا راجعين إليه، فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فخليا إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده قبل المتابعة في الحاشية واحد النفد الزوال والنقص أعيد يبست يده على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما. فلما خرج أربد وعامر من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة حرة واقم نزلا، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير، فقالا: اشخصا يا عدو الله، يا عدو الله، لعنكم الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: أسيد بن حضير الكتائب، فخرجا حتى إذا كان بالرقم أرسل الله سبحانه وتعالى على أربد صاعقة فقتلته، وخرج عامر حتى إذا كان بالحرة أرسل الله سبحانه وتعالى قرحة فأخذته، فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية، يرغب عن أن يموت في بيتها. ثم ركب فرسه فأحضرها حتى مات عليه راجعا، فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهما: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، إلى قوله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم ذكر أربد وما قتله به، فقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي هذا السياق دلالة على ما تقدم من قصة عامر وأربد، وذلك لذكر سعد بن معاذ فيه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد تقدم وفود الطفيل بن عامر الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة وإسلامه، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى له نورا بين عينيه، ثم سأل الله سبحانه وتعالى فحوله له إلى طرف صوته، وبسطنا ذلك هنالك، فلا حاجة إلى إعادته ها هنا كما صنع البيهقي وغيره. قدوم ضمام بن ثعلبة على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وافدا عن قومه بني سعد بن بكر. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال: بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقدم إليه وأناخ بعيره على باب المسجد، ثم عقله، ثم دخل المسجد ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جالس في أصحابه. وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: يا محمد؟ قال: نعم. قال: يا ابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك. قال: لا أجد في نفسي، فسل عما بدا لك. فقال أنشدك إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا؟ قال اللهم نعم. قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون. قال اللهم نعم. قبل المتابعة في الحاشية واحد، حسن بشواهده الطبراني في الأوسط، وفيه علي بن أبي سارة ضعيف، وتابعه ديلم بن غزوان كما عند البيهقي في الدلائل، وانظر الجامع لأسباب النزول، والرواية عند البزار كشف الأخبار أيضا، ولها شاهد عند النسائي في تفسيره. اثنان، ذا غديرتين أي ذا بصيرتين. وتابع، قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ قال نعم. قال ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة، الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها، ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف إلى بعيره راجعا. قال فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن صدق ذو العقيصتين دخل الجنة. قال فأتى بعيره فأطلق عقاله ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم أن قال بئسة اللات والعزى، فقالوا مه يا ضمام، اتق البرص، اتق الجذام، اتق الجنون. فقال ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال يقول ابن عباس فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام ابن ثعلبة. وهكذا رواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم الزهري عن أبيه عن ابن إسحاق فذكره، وقد روى هذا الحديث أبو داود من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق وعن سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس بنحوه. وفي هذا السياق ما يدل على أنه رجع إلى قومه قبل الفتح، لأن العزة خربها خالد بن الوليد أيام الفتح. وقد قال الواقدي حدثني أبو بكر ابن عبد الله بن أبي سبرة عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر في رجب سنة خمس ضمام بن ثعلبة، وكان جلدا أشعر ذا غدارتين وافدا، إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأقبل حتى وقف على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسأله فأغلظ في المسألة، سأله عمن أرسله وبما أرسله، وسأله عن شرائع الإسلام، فأجابه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في ذلك كله، فرجع إلى قومه مسلما قد خلع الأنداد، فأخبرهم بما أمرهم به ونهاهم عنه. فما أمسى في ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما، وبنوا المساجد وأذنوا بالصلاة. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم ثنى سليمان يعني ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. في الحاشية: واحد حسن أحمد، وسيرة ابن هشام، دار الفجر للتراث. أتابع. قال: فمن خلق السماوات والأرض؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ أعيد. قال: فمن خلق السماوات؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدقه. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدقه. قال: فبالذي أرسلك الله الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص عليهن شيئا. فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن صدق ليدخلن الجنة. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما بأسانيد وألفاظ كثيرة عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد رواه مسلم من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة، وعلقه البخاري من طريقه وأخرجه من وجه آخر بنحوه. فقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج، أتنا ليث، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينا نحن عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم جلوسا في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم. قال: فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: يا محمد، إني سائلك فمشتد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل ما بدا لك. فقال الرجل: أسألك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك. أعيد. فقال الرجل: أسألك بربك ورب من كان قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس اليوم والليلة؟ فقال: اللهم نعم. قال: فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم نعم. قال: أنشدك الله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اللهم نعم. قال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في العلم، مسلم في الحج. اثنان الزيادات من البخاري وللمصنف رواية مسلم. ثلاثة صحيح البخاري في العلم، مسلم في الإيمان. باب السؤال عن أركان الإسلام. متابع. وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد عن سعيد المقبري به، وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن الليث به. والعجب أن النسائي رواه من طريق آخر عن الليث قال حدثني ابن عجلان وغيره من أصحابنا عن سعيد المقبري عن شريك عن أنس بن مالك فذكره. وقد رواه النسائي أيضا من حديث عبيد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فلعله عن سعيد المقبري من الوجهين جميعا. فصل. وقد قدمنا ما رواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم، عيد، ما رواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم عن حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قدوم ضماد الأزدي على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة قبل الهجرة وإسلامه وإسلام قومه، كما ذكرنا مبسوطا بما أغنى عن إعادته ها هنا، ولله تعالى الحمد والمنة. وفد طيء مع زيد الخيل رضي الله تبارك وتعالى عنه، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ابن إسحاق وقدم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفد طيء وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلموه وعرض عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإسلام فأسلموا. وعرض عليهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الإسلام فأسلموا، فحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما حدثني من لا أتهم من رجال طيء ما ذكر رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ الذي فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم زيد الخير، وقطع له فيد وأراضين معه، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مراجعا إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه قال. وقد سماها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باسم غير الحمى، عيد، إن ينجو زيد من حمى المدينة فإنه قال. وقد سماها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم باسم غير الحمى وغير أم ملدم بفتح الميم وكسرها، ملدم ملدم، لم يثبت. قال ابن أسحاق فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياه يقال له فردة أصابته الحمى فمات بها، ولما أحس بالموت قال أمرتحل قوم المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدي، ألا رب يوم مرضت لعادني عوائد من لم يبر منهم يجهدي. قال ولما مات عمدت امرأته بجهلها وقلة عقلها ودينها إلى ما كان معه من الكتب فحرقتها بالنار. قلت وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد أن علي بن أبي طالب بعث إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من اليمن بذهبية في تربتها فقسمها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بين أربعة: زيد الخيل وعلقمة بن علاسة والأقرع بن حابس وعتبة بن بدر الحديث. وسيأتي ذكره في بعث علي إلى اليمن إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحاشية واحد، كذا في الأصول وفي ابن هشام وفي معجم البلدان لياقوت الحموي: أمطلع حج المشارق غدوة وأترك في بيت بفردة منجدة هنالك، لو أني مرضت لعادني عوائد من لم يشف منهن بجهة.